فيوصف بأنه مصدر ولكن ما يقال أنه مفعول مطلق، واضح؟ وإذا جاء المصدر مجرورا مثل عجبت من ضربك زيدا فهو مصدر ولكنه ليس بمفعول مطلق لأنه ليس بموصوف، واضح؟ ينفرد المفعول المطلق في الأشياء التي تنوب عن المصدر، ينفرد المفعول المطلق في الأشياء التي تنوب عن المصدر. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ تقدم لنا منها آلته. إذن هل نقول صوتا إنه مصدر ومفعول مطلق في آن واحد؟ لا، هذا مفعول مطلق فقط، لا يقال إنه مصدر، هذا الأول. النوع الثاني مما ينوب عن المصدر عدده، كقول الله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، فثمانين هذا مفعول مطلق ولا يقال إنه مصدر، ها؟ لأنه مصدر للفعل ماذا؟ ها؟ لكن المفعول المطلق أعم من المصدر من هالناحية ذي، لأن المفعول المطلق يكون مصدر أو يكون غير، يكون غير مصدر. فعلى هذا نقول 80 مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الأصل فاجلدوهم جلدا 80، فاجلدوهم جلدا 80، فحذف المصدر جلدا وناب عنه إيش؟ عدده. إذن ألف بحسب ما قبلها أعرب أنتم فصل سوري أي نعم ما في باللغة العربية فعل أمر مبني على الضم، خذها منا الآن ذي، ما في اللغة العربية فعل أمر مبني على الضم أبدا. هذا كلام جيد. طيب استخلص لما ألبنا على ماذا؟ على كلامك هذا؟ لا. طيب لو أتيت لي بالمضارع، إيش المضارع من الكلام اللي اقرأ الآية؟ ايه في فرق بين فجلد وفجلد، اللي عندنا فجلد ولا فجلد، ما هو مسند له جماعة. اذا رجعوا للمضارع اللي معه واو جماعة، هذا كلام. اذا هنا قل ايش؟ لا كلام كذا اول ما تقول انه مبني، مبني لان فعل الامر ما يقال مجزوم، هذا كلام جيد. إذن طيب إذن فجلد فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه وهو حذف النون، يكفي منك هذا. فجلدوهم وين الضمير؟ لا اي نعم انا قلت لكم هذا سبق مر علينا ولا لا؟ لكن يبدو انكم تسجلون انتم قواعد الاعراب ولكنكم لا تطبقونها. اذا هم ما تقول هم في محل نصب ولا في محل جر ابدا، لان هم من ضمائر الرفع المنفصله، لكن هنا الضمير المنصوب هو الهاء والميم علامه الجمع، قلت لكم هذا في مرات سبقت وما تذكرون، ما تذكرون. إذا نقول لها إيش؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة الجمع، هذا الإعراب. فاجلدوهم. طيب 80 إيه سنة أثني منصوب أي.